بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به. والمستكبر هو الذي يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شيء، والإنسان لا يتكبر إلا إن ملك ذاتيات كبره، وأي مخلوق لا يملك زي ذاتيات الكبر. يبقى الكبر يجب أن يكون صفة لمين؟ الكبير، ولله الحق سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله بخلقه أن من أوصافه المتكبر. ليه؟ علشان يحمي خلقه من إيه؟ من خلقه. فإن تكبر عليك وأجرى عليك قدرا وأنت واحد لأنك فعلت شيء، فاعلم أنه يتكبر على الآخرين جميعا إن فعلوا فيك شيء. يبقى أنت اللي كتمان بالصفة، مش نعم. مستكبرين به، يعني جايبين مدعين الكبر. طب ايه مستكبرين بايه؟ به العلماء عند الضمير لهم، لان الضمير من البهمامات، هو معرفه صحيحه، انما معرفه بمرجعه. جاءني رجل فاكرمته، يبقى اللي بين لي الهدي مين؟ رجل. يبقى لازم مرجع الضمير يبقى ما دام ما تقدمش حاجه عشان مستكبرين به بايه؟ اصل ما فيش الا المساله الرسول الذي ارسل والقرآن الذي أنزل عليه معجزة ومنهجا، يبقى يا يروح لدي يا يروح لدي. مستكبرين به، أم قال لك هم كانوا واخدين وضع في الجزيرة العربية، وضع سيادة وشرف، ولا أحد يجرؤ أن يتعرض لقبائلهم في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، يروحوا لليمن ويروحوا للشام ويعملوا كل حاجة، ولا في حد يقدر إيه، مع أن الغارات والقبائل تغار على بعضها ويعملوا أشياء سلب وأشونها، إلا قبائل قريش. تروح اليمن محدش يتعرض لها، تروح الشام محدش. ليه؟ أم قال لك واخدين السيادة دي منين؟ قال لك من البيت، البيت الحرام، احنا سادنة البيت، خدام البيت، محدش يقدر مش عارف ايه. ليه؟ أم قال لك لأن اللي يعمل فينا حاجة في الطريق واحنا ماشيين بتجارتنا هيضطر انه يجي للحج، ولما يجي للحج يبقى في قلبنا نقدر نعمل فيه اللي ما ينعمل فيه. فالناس بقى يبقى السيادة جاية لهم منين؟ من البيت. بقى السيادة جاية لكم من بيت ربكم، وبعدين تستكبروا بهذا وتبقوا عاملين كبراء الدنيا، وبعدين تعملوا السامر في قلب بيت ربنا وتقعدوا تشتموا في محمد وتشتموا في القرآن. السامر هم الجماعة اللي يسمروا كده بالليل ويقعدوا بقى كده يتكوا ويجيبوا سيرة الايه؟ سيرة الناس. ومش بس سامرين، يمكن تقولوا حاجات كويسة، لا، مستكبرين بالبيت على الأمة كلها، ولا حد يقدر عليكم، ومع ذلك تيجوا في البيت وتسمروا. تسمروا بإيه؟ بهجر. الهجر هو فحش الكلام في مين؟ في القرآن وفي محمد. الله، بقى اللي انتوا بتتكبروا بيه وخدتوا السيادة بيه، تقوموا تيجوا على الرسول اللي جاي علشان يطهر البيت من الأصنام، وتيجوا لربنا رب البيت بعته ومنزل القرآن، تيجوا تعملوا الهجر فيه. يبقى ايه اللي اتأدب ولا مش اللي اتأدب؟ تاخدها مني كده. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. وعلمه الرماية كل يوم، يعني ازاي يرمي ويصيب الهدف بالسهم. وعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده به وتعلم ام راح رمينا. وعلمت انه ينظم شعري ويقول اول قافيه قال شتم فيا، فانتم انتم استكبرتم على الامه كلها بالبيت، ومع ذلك جعلتم البيت مكانا تسمرون فيه، ولا تسمرون فيه بخير بل بهجر وسفه وطيش. القران سحر، القران مفترى، محمد ساحر، محمد مجنون، بقى بشكل تجادل هذه بهذه. ده الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينبئكم وينبه ان ضروريات حياتكم تفضل منه، حينما جاء ابرهة عشان يهدم مين؟ يهدم البيت وينقل العظمه دي كلها هناك ايه الله. طب لو هدم البيت دي السيادة تضيع ولا ما تضيعش؟ يبقى ربنا ردهم مقهورين ودحرهم وخلى الفيل الحيوان لا يأتمر بأمرهم يوجهوا ناحية البيت. يقوم حد يجي في ودنه كده يقول له ابرك محمود، الفيل كان اسمه محمود، يقول له ابرك محمود وارجع راشد، يعني امتد بجلدك فإنك ببلد الله الحرام. يقوم الفيل يوجهه الناحية دي، يروح متوجه ليه؟ الناحية التانية. حبس الفيل بالمغمز، ما يتوجهش بالحيوان نفسه. فلو أن الله مكن هؤلاء من أن يهدموا البيت ويحولوا القداسة إلى صلاة زي ما هم عايزين، كانت مهابتكم جرالها إيه؟ كانت سقطت مهابتكم، وبعد ذلك اكترأ عليكم العرب كما يكترئون على بعض، وكل يوم يبقى لكم معركة مع الناس تبقى السيادة تضيع. يبقى إذن ربنا حفظ البدع عشان مين؟ ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى فجعلهم، يعني أرسل طير أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم زي التبن كده، زي ما تشوف التبن كده كعصف إيش لحاجة مأكولة مأكول. وإقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، جعلناهم كعصف مأكول ليألف قريش السيادة كعهدهم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، من هم ما كانوش يقدروا بعد كده يروحوا لرحلة شيء، فأنا جعلتهم كعصف مأكول من رحمة بكم حتى لا تمتنعوا عن رحلة الشتاء والصيف وتألفوها زي عوايدكم وتخافوش. إيلاف قريش إيلافهم إيه؟ رحلة الشتاء والصيف. يعني اللام هي ده تعليل لآخر الصورة، فجعلهم كعصف مأكول لإيه؟ لإيلاف قريش إيلافهم إيه؟ رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. قال كان الواجب بقى إن اللي حماكم وأدام لكم هذه السيادة إنكم تعملوا إيه؟ اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وإيه؟ وآمنهم من خوف. فأنتم مستكبرين بالبيت وبعدين تثمروا فيه وتهجروا وتقولوا الهجر إيه؟ مستكبرين به سامرا تهجرون. ربنا بقى بده يوبخهم بشوية أشياء كده واحدة واحدة. نقول أنتم بين أحوال أربعة، هيقولها أفلم يتدبروا القول؟ إيه اللي جرالهم عشان يقفوا هذه المواقف؟ هم ما تدبروش القول اللي نازل في القرآن، ده هم أمة كلام، أمة فصاحة وأمة بيان، ويعملوا مواسم ومعارض عشان الكلمة، ويجد أخطب الخطباء في الموسم ده وده أشعر الشعراء ويدوا جوائز ويعلقوا المعلقات على الإيه. إذن أنت أمة لا بصر بإيه؟ بالأساليب وبصر بالكلام، وده بيتكلم كويس وده بيتكلم وحش. الله، يبقى القرآن اللي نزل على مستوى أعلى من البلاغة ما فهمتوش اللي فيه؟ مش معقول إنكم ما فهمتوش، أنتوا لازم فهمتوه، لأنني أستكثر إن كنتوا يا أمة البيان يا أمة اللغة يا أمة الأسواق في العكاظ والمجنة والمربة، وعمالين بتفضلوا بين الشعراء وتجعلوا للكلمة حكام يقعدهم عشان يحكموا بين أصحاب الكلام، ولازم انتوا تعرفوا. يقول له ايه هم يعرفوا، انما ايه ليه عملوا كده؟ بدليل انهم قالوا، ما هو الكذاب يسرقوا طبعه فيقول كلمة وقعوا في الكذب. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا القرآن ما فيش فيه حاجة كويس، بس العيب هو نزل على مين؟ تبقى انتوا نقلتوا المسألة بقى. بلال ما تشرفوا محمد بالقرآن تقوموا تدعوا تقولوا عايزين رجل تاني، يبقى المسألة في محمد بقى، تبقى المسألة منازعة سلطة زمنية سيادة بقى، سيادة لكم محمد سلامين. ده لو عرفتم محمد هيجي يحكمكم عشان يتعب، عشان يتعب مش مرتاح، مش عشان ياخد الحكم شرف، ده بياخد الحكم تكليف، بدليل انه هو عايش اقل مستوى منكم. لا ترى رسول الله الا اقل قومه طعاما، ولا ترى رسول الله إلا أقلهم شرابا، ولا ترى رسول الله إلا أقلهم لباسا، ولا ترى رسول الله إلا أقلهم أساسا، حتى أقربه حرم عليهم ما أباحه لعامة المسلمين إن كانوا فقراء ما ياخدوا الزكاة. الله، ما يرسل. يبقى واخد الحكم إيه؟ إن كان هيحكم لكم هيحكم بإيه؟ بتعب له ولا بالبراحة؟ فأنتوا اللي جاي تقولوا لو ينزل هذا القرآن على رجل من الكهنة العظيم، أنتوا ألفتم العبودية للعظماء، لما يجي رئيس منكسر وحيحكم لصالحكم وحيحكم نفسه قبل ما يحكمكم تقوموا تزعلوا؟ يعني عايزين بقى الجبابرة؟ هم اللي يجوا يحكيكم لانكم الفتم العبوديه، الفتم العبوديه لغير الله، فعز عليكم ان ربنا يحرركم من العبوديه دي، وعايزين تفضلوا في عبوديه المخلوق وان تابيتم على عبوديتكم للخالق. مش معناها كده؟ افلم يدبروا القول؟ مش ممكن ما يكونش يدبروه. اما الراجل ايه؟ ان اعلاه لمسفر سفله لمغدق، مش كده؟ يعلى ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر، مش فهمه ولا ما فهموش؟ يبقى لازم فهمه. يبقى اذا افلم يدبروا القران؟ التوبيخ بتاعهم لا، انتوا فاهمينه بس حسدتم محمدا، ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله ايه من فضله. نعم. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين؟ ولا جت لهم حاجه غريبه، ما يعني حاجه ما عرفوهاش ان الرسول يجي من الله؟ طب ده هم عارفين، وهم عارفين انهم من ابراهيم ومنهم ايه واسماعيل، وهم اولاد اسماعيل، عارفين الحكايه دي. يبقى التوبيخ منها ما تدبرتوش القول، هذا قول ممنوع لانكم امه كلام وامه فصحى. طب انتوا ما جاء لكم بشيء لم ياتي به الاولين؟ انتم مؤمنين بان في ابراهيم وفي اسماعيل ومش عارف ايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، ان سالتهم من خلقهم لا يقولون ايه الله. اذا المساله كون يجي رسول لكم ما هيش حاجه عجيبه، بس انتوا زعلانين اللي هو مين؟ اللي هو محمد. ادي واحد، افلم يدبروا قول ممنوع. طيب ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين، يعني دين ورسول لا معروف عليهم، ام لم يعرفوا رسولهم؟ قالهم واحد كده نزل عليهم من السماء، ما يعرفوش سيرته، ما يعرفوش خلقه، ما يعرفوش مسلكه في قبل ان يبعث. ده انتوا كنتوا بتسموه امين الكون، الامين انتوا بتسموه، ودخل الامين هو اللي شال الحاجه. كل دي ان كان عندكم نفائس ما بتوضحوهاش اللي عندكم، يعني الشيء اللي تخافوا عليه من نفائسكم توضعوها امانه عند مين؟ انا عند محمد. يبقى ولا احنا جبنا لكم رسول ما تعرفوش؟ ده هو شرح دي في قوله سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من انفسكم، اي من جنسكم، من نوعكم، من قبيلتكم، من انفسكم، يعني ما جبلهاش ملك. ادي واحده، هنجيبه انس مش ملك، بس من حته تانيه، من بلد تانيه، لا من نفس الناس. نجيبه من قبيله بعيده عن اهل السياده، لا من قبيله اهل السياده. ليه؟ عشان يبقى معروف لهم كده ازاي سلوكه، وازاي عمره ما كذب، وازاي عدا، وازاي كذا. يقوم بعدين العائل يقول لك ايه؟ اذا كنا احنا ما جربناش عليه كذب على الخالق، هيكذب على الخالق ازاي؟ وده معقول؟ طب هل الرسول اول ما قال انا رسول جاب القرآن كده عشان الناس تؤمن به؟ ده القرآن جاي عشان يتحدى من لم يؤمن، انما اللي خد الايمان من الاول بمجرد ما قال له انا رسول قال له صدقت. طب جاب الحيثية منين؟ ليه صدقوا؟ قال لك من ماضيه اولا، عرف انه كان هيكذب على الدنيا كده، قال لهم ان كان قال فقد صدق خلاص. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعني يحملها تقديرا لابي بكر، يقول انا وابو بكر في الجاهليه كفرسي رهان، يعني في الخلق الطيب والسلوك الحلو ومش عارف ايه، فسبقته للنبوه فاتبعني، ولو سبقني هو لاتبعته. ام لم يعرفوا رسلهم؟ لا عارفين، وعارفينه كويس قوي، ولقبوه بالامين، وما جربوش عليه اي كذب، ولا جربوا عليه اي خيانه، ولا جربوا عليه انه بيروح يسمر معاهم في الملاهي اللي بيعملوه، ابدا ما فيش حاجه من دي. طب ما دام عرفته بالشكل ده يبقى انتوا عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفينه. سعد سيدنا ما قال لستنا خديجه انني بيحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، ده بيستفهم هو ايه ده؟ ما قالهاش حتى ان رسول. قالت له ما ناخدك لورقه ابن نوفل يعرف الكلام. قال له ده الناموس الذي كان ينزل على موسى، وليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال له اه يخرجوني؟ قال له ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. يوم هو برضه يقول لخديجة يعني خايف لا يكون ده شيطان ولا رئي ولا بتاع. يقول له مش معقول، ازاي يجي لك انت الشيطان؟ انت يجي لك شيطان؟ انك لا تصل الرحم، تكسب المعد، وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيف، والله لن يخذلك الله ابدا. هو ده معقول؟ ولذلك اعتبروا خديجة ام المؤمنين اول مجتهدة في الاسلام، لانها اجتهدت من مقدمات رسول الله قبل البعثة على صدقه بعد البعثة. ولذلك سماها ام مين؟ حتى قال بعض العارفين خديجة أم المؤمنين بما فيهم رسول الله. لأنه في السن ده كان عايز أم، مش عايز عروسة صغيرة، لأنه يتقعدوا على رجلها وتقول لا مش عارف يوم تروح تعمله مش عارف الطعام وتعمله، والله لو كان بنت صغيرة كانت الراجل النهار الراجل جوابي. يبقى كان عايز ايه؟ كان عايز أم. ولذلك أهل الشطحة كده واحد مكذوب كده وقال خديجة أم المؤمنين بما فيهم رسول الله، برضه هي أم، لأنها هي اللي كانت بتهنن عليه وهي اللي بتطبطب عليه وهي اللي بتعمله مش عارف ايه وهي اللي بتقال الله. يبقى إذا ايه حق سبحانه وتعالى أعدوا إعداد ومعروف لكم، مش جاي جديد ولا ما تعرفوش ايه اصله ولا فصله. طيب يبقى ثلاث حاجات. اول ايه؟ ما تدبروش القرآن، لا متدبرين لانهم امة كلام. طيب جاءهم ما لم يأتي به اباؤهم الاولين، لا ما عارفين الرسل والرسل ومش عارف ايه والبيت والكعبة وابراهيم واسماعيل، عارفين الكلام ده قوي. طيب ام لم يعرفوا؟ لا رسول من انفسهم، لا هو ملك ولا هو من قتة تانية، بل من نفس الايه عشان تبقى احواله كلها مكشوفة لكم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. في بقى إضافات تتنقل إلى الشيء وإلى الضد. تضيف النبي تقول رسول الله، وبعدين هنا أضافوا لهم رسولهم، يبقى الأولى رسول مين؟ رسوله الله، أضفنا مين؟ لله. وهنا رسولهم رسول مين؟ لأن الإضافة بتأتي بمعاني متعددة. رسول لهم، رسولهم يبقى رسول ايه؟ لا. طب ورسول الله رسول منه، رسول ايه؟ منه. يبقى الاضافه تبقى واحده ولكن المعنى ايه؟ مختلف. ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. طيب ادي واحده او ثلاثه. ام يقولون به جنه، برضو بيوبخ تابوت تقول عليه مجنون. طب نبحث ما هو الجنون. الجنون الآلة العقلية دي اللي بتزن الحركات على وفق النفع والضر وتلجأ إلى النافع وتترك الضر، دي الآلة، وتجيب الخير وتدفع الشر. نشوف بقى محمد أي خصلة فيه من خصال الجنون ده. ربنا قال هنمسك الحاجة اللي بلاش الدين يا شيخ، خليها في الخلق اللي الناس كلها مشتركين فيه. الكذاب يحب الصادق، متفق على انه شرف. البخيل يحب الكريم، مش كده؟ الغضوب يحب الحليم. الله، اذا خصال الخير هي ايه؟ محبوبه. خصال الخير، فسيب الدين ده واله ومش عارف ايه، شوف خلقه بقى. خلقه معاكم مع نفسه مع اللي تجر وياه ومع اللي اشتغل ماشي على الشيء المستقيم القويم اللي ضد الصفه يحمدها فيه. ما احنا قلنا الكذاب يحب الصادق، مش كده؟ ليه؟ لان الكذاب بيجلو كذبه على الغير، انما ما يحبش حد يكذب عليه. يبقى ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان افرض انك انت جه في باب بينك وبين احد وتعديت عليه بالقول او بالفعل وقاضاك، وكان فيه واحد اثنين شاهدين فاستشهدت بهم. لما استشهدت بهم جه اللي عمل الجناية اللي شتم واللي ضرب، قال لهم بقى يخلصكم من الولد السفيه ده، اللي ولد اللي صفته كده ينتصر علي وانا راجل مش عارف ايه بتاع، يعني لونوا الشهاده شويه. فوافقوه ولونوا الشهاده، قالوا ما حصلش. يبقى انبسط ولا ما انبسطش؟ وبعدين هو جه في يوم من الايام وبقى حكم في قضيه والاثنين دول جم شهود عنده، يعمل ايه فيهم؟ ولذلك تقول الحكمة ايه؟ ان شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادته، ما هو نصرك، ولكن تدوس قدمك على كرامته. فمن جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظره وإن أعمته على أمره. تقول للواحد خذ الشن دول وضرب الواحد بالنار حبيبه ولا حرق له البيت، يعينك على أمرك، إنما يسقط في نظرك مروءة ولا لا؟ إذا الأخلاق مقاييسها واحدة ولا بلاش جيب أخلاق واحدة ولا مش واحدة؟ واحدة. طب شوفوا بقى، قيسوا محمدا لا بالرسالات التي جاء بها ولكن بخلقه فيكم. لن يستطيع واحد أن يتهم محمد في خلقه، ومدام لا يستطيع واحد أن يتهمه في خلقه يبقى ما يتهمش في عقله، لأن اللي بيوجد الخلق دي مين؟ ولذلك الآية تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ها؟ وإنك لعلى خلق، ده الشاهد أنه مش مجنون خلقك الحلو، ما أنتش مجنون. أم يقولون به جنة، ولا جنة ولا حاجة، بل جاءهم بالحق. قال عيب أن يجيه بالحق، طب ولما يجيب الحق ده يزعل؟ قال لك الحق ما يزعلش لما يكون حيجيلي، لما يكون حاخده من غير يبقى بوحش، حاخده من غير يبقى ايه. ولذلك ان اردت ان تحكم على خصلة احكمها عليك ولا تحكمها لك. واحد يكذب عليك تكرهه ولا تحبه؟ نكرهه. يبقى انا لما اكذب على انها يبقى لازم انكره. ما تاخدش المسألة على انها لك دائما، خذها انها لك وايه وعليك. ولذلك يقول لك ايه، ربنا بيقول للانسان يغض طرفه عن محارم الغير، في ظاهر الامر انه قيد حريه الحركات لعينيك وتتمتع وتشوف يا اخي مثلا. قال لك لا، افهمها مش عليك، افهمها لك، لانه قيد عينيك في ان تنظر الى محارم غيرك، وقيد عيون الناس اجمعين ان ينظروا الى محارمك. يبقى مين اللي كسبان؟ انت اللي كسبان. يبقى ما تنظرش في ايه منه، لا شوف حيديك ايه، شوف ايه حيدي. فجاءهم بالحق. طب ويجي بالحق هو ده يزعل اهل الباطل، لان اهل الباطل هم اللي كانوا مستشرين وظالمين الناس واخدين كذا. فلما يجي واحد يعدل الميزان يزعل. لما يكون واحد عمال بيوزن كده وعمال بقى بيخنصر في الميزان وروح عامل صبعه تحت كده ولا مقعد ولا يشيل الكفه من تحت ولا الله، وبعدين واحد كده ابن بلد فهم الحكايه دي يزعل منه ولا ما يزعلوش، وكتر خيره ما امسكش السنجه وعوره. يبقى لما يجي واحد بالحق لأهل الباطل لازم يزعلوا منه أمر. إذن فزعلوا هؤلاء وعنادهم كان يجب أن يكون إيه؟ معيار تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معيار إنه ما نصدقوش. أولاد الكلب أهل الباطل هم اللي إيه؟ تعلمين ليه؟ لأنه هم اللي واكلين الحق. يبقى لازم ده نبي صادق. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، لان الباطل هو اللي منعنعهم، هو اللي بسيطهم. حق ايه ده اللي انت هتكلم لي عليه؟ سيبنا بقى الحق. واكثرهم للحق ايه كالهم. طب ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اذن المسائل مش ماشيه على هوى المخلوق، المساله ماشيه على مرادات الخالق، لان الخالق صانع هذا الخلق كله والكون اللي هو فيه، وكل صانع صنعه يغار عليها. انما اللي ما صنعهاش، طب خلي واحد كده بيعمل موبيليا ومضبها وقاعد مش عارف ايه، ويجي واحد بس يمسك حاجه كده ويعمل بمسمار ولا بتاع، يعمل فيه ايه؟ يبقى مين اللي بيغار على الصنعه؟ صانع، هو ده اللي غار ايه عليه. فاذا عداله الاشياء ان تسير على وفق الصانع مش على مرادات المصنوع، لأن مرادات المصنوع تملكها الأغيار، ياخد اللي مش حقه، يزين له الرشوة، يزين له كل فسق لأنه منتفع به، ما نظرش إلى النهاية إلى الحصيلة النهائية، إنما هو نظر لإيه؟ لدلوقتي. فلو أن الحق اتبع أهواء هؤلاء لفسدت السماوات والأرض. طب يقول لك طب هم ما يطولوش السماء وحيتبعوا الحق، او ام تفسد الارض صحيح وهي فاسده باتباع الاهواء، انما السماء مالها بقى؟ قال لك يا اخي ما قالوش من ضمن امنياتهم اننا ما نؤمنش لك حتى تبذر لنا من الارض ينبوعا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ اذا اهواؤهم ان السماء دي تدربك. طب لو دربكناها ايه؟ تبقى فسد. يبقى بقى فسد، افسدوا في الارض ويفسدوا فين كمان؟ وما بينهم الجو حتى روح ايه؟ يبقى اذا أهواءهم لا، أهواء البشر لا، إنما كل شيء حتى يكون النبي لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ليه؟ لأنه ما ينطقش عن الهوى، وما ينطقه عن الهوى. يقول لك طيب الآية دي مسكها المستشرقين، يقول لك بيقول القرآن عندكم ما ينطق عن الهوى، وما دام ما بينطقش عن الهوى يبقى كل كلامه إيه؟ وصح. طب ما ربنا بيعدل له الاحكام يقول له لا بلاش دي اعمل دي حط دي مش عارف، يبقى دليل على انه ساعه ما قال دي الحكم المعدل يبقى بينطق على الهوى يقول له لا ما انتش فاهم. ما هو الهوى؟ الهوى انك تعرف الحق لكن هواك يخليك تبعد عنه. ورسول الله لم يعرف في هذه الاشياء حكم فلوى نفسه عنه، ده حكم لسه وربنا ما اداش فيه حاجه، فهو عملها على مقتضى ما فهم. ربنا قال له لا بلاش دي، يبقى ما كانش له هوى بقى، مش هوى، لان الهوى تبقى عارف المساله ولكن هواك ايه يجنح به. والله يريد به تصديق الرسول. ليه؟ لانه اذا كان ربنا بيعدل له ومحدش سمع ربنا بيعدل له هو فين وبين ربنا؟ ومنين جه وقال ربنا عدل لي؟ يبقى امين ولا مش امين؟ ليه امين او ما تعصبش لنفسه ويبقى الحكايه عليه كده ويقول لا ربنا عدل لي وقال لي كده. لما تحرم ما احل الله لك؟ عفى الله عنك لما اذنت له. طب انا وياه لما قال له ربنا كده ما كان يقدر يعني فوتي حتى الشيء اللي عليه. يبقى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يبقى بيقول الليل قول عليه. نعم. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. بل بتنفي اللي فات وتجيب بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بقول لك ده خايبين جدا وما بيفكروش حتى لمصلحتهم. ليه؟ لان لامه العرب ايه اللي كان لها في الكون؟ فكانت امه رحاله ولا تستقر في مكان، والحروب دايما بينها كل ساعه، وعايشين على منابع مواضع الكلى ومنابع الميه، وكل يوم يعملوا غاره يروح يسرق ناقه وياخدها ويبطش بيها ويجي له ضيف يذبحها له. يعني مساله مش ماشيه. لا تمدحن ابن عباد وان هطلت كفاه بالجود حتى اشبه الديامه. اوعى تمدحه وان جاب زي المطر جود. لا تمدحن ابن عباد وان هطلت كفاه بالجود حتى اشبه الديامه فانها خطرات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرم. هي هفه بتيجي كده وخلاص انتهت. يروح ياخد يغير على القبيله ياخد منها مواشيه وبعدين يجي له ايه؟ يقول له زي في ايه؟ يذبح. هم قال لك ايوه صحيح، دي مساله عجيبه قوي. حتى ان الانسان منهم كان ما عندوش يعني يقبل عليه شبح كده، ازاي يقبل عليه ولا عندش ضده؟ حتى ان راجل هم انه يذبح ابنه. يذبح مين؟ ابنه. ومش يذبح ابنه من وراه، ابنه اللي قال. شوف متاثره حتى في الاطفال، انه عيب ان واحد يجي ويألف ان انا فقير يبقى حالته الشكل ده وعايز يظهر قدام الناس انه ايه؟ انه غني. ولذلك قال القصيده المشهوره بتاعته اللي تعتبر في برواز من ذهب في الادب العربي. قصة الرجل اللي هو اللي حب يذبح ابنه دي، لما قال وطاوي سلاسل، طاوي يعني جعان ثلاث ايام، عاصب البطن يعني رابط بطنه بايه؟ باصابه. ليه؟ عشان البطن من هنا لقينا بعد القفص الصدري، يوم لما تبقى خلي العمود الفقري ايه؟ ينتهي، يوم عشان يقيم صلبه نعمل ايه؟ مش كده؟ وطاوي سلاسل يعني جعان ثلاث ايام، عاصب البطن. مغمل يعني عنده أرملة وشوية عيال ومش عارف ايه. طيب ماله ده وطاوي سلاس عاصب البطن مرمل ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساكن رسمة. الساكن اللي فيها ما يعرفش ايه ولا رسم دار حتى، لأن الرسوم يعني أطلال الديار. يبقى يقول على الأقل كان هنا الناس ولا فيها حاجة منه. وطاوي سلاس عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسمة أخي جفوة يعني فشرس فيه من الأنس وحشته يرى البؤس فيها من شراسته نعمة. مش عايز يشوف حد. رأى شبحا وسط الظلام. شبح يعني خيال مقبل عليه. فلما رأى ضيفا تشمر واهتم. طبعا ايه حد الشمر واهتم ده انت طاوي جعان ثلاث ايام والاولاد حريف. رأى شبحا وسط الظلام فراعه. فلما رأى ضيفا وتأكد منه تشمر واهتم. وبعدين طب ما دام شهر هيعمل ايه؟ وقال يا رب ضيف ولا كرم؟ يعني دي مسألة صعبة عليه شوية. بحقك شوف اللجوء الى الله بقى لولا إذ جاءهم بأسنا ايه؟ لا تحرم هتل ليلة اللحمة. وأفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح وأولاد زي الشبح من الجوع تخالهم وبهمة، يتبين لك أنهم جديان صغيرين كده حفاة عراة ما اغتزوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. شوف البؤس قد ايه. فلما رأى الشبح رأى شبحا وسط السلام فرعاه، فلما رأى ضيفا تشمر واهتم وقال يا رباه ضيف ولا كرم بحقك لا تحرمه تل ليلة اللحم. ابن الجعان اللي زي ايه زي البه زي المعيز. فقال ابنه لما رآه بحيرة ايا ابتي. ادي المعنى ان المسألة متأصلة مش في الكبار بس اللي يستحوا النوم ويقولوا ده فقراء ما عندهمش، حتى العيال الصغيرين نضحت فيه. فقال ابنه لما رآه بحيرة ايا ابتي اذبحني ويسر لهم طعمة ولا تعتذر بالعذر. ما تعتذرش انك فقير. عل الذي ترى يعني جاي علينا يظن لنا مالا فيوسعنا زما، يمشي في القبائل يقول انا مريت على مش عارف ايه ما عملليش مش عارف ايه. ولا تعتذر بالعدم عل الذي ترى يظن لنا مالا فيوسعنا زما. فروى قليلا، قعد يفكر في الكلام اللي الواد قاله، قعد يشغل نفسه يذبح الواد ومش عارف ايه. فروى قليلا ثم احجم. اذا حد تكتب كده يذبح الولد. فروى قليلا ثم احجم برهة. وإن هو لم يذبح فتاه فقد همه. هم إيه؟ فبينهما يعني الموقف كده علت على البعد عانة. العانة هي قطيع حمر الوحش رايحة للمية. فبينهما يعني في الحوار ده عنت على البعد عانة قطيع يعني قد انتظمت من خلف مسحلها اللي هو الذكر اللي يقودها للإيه؟ انتظمت من خلف مسحلها إيه؟ نظم عطاشا تريد الماء. فانساب نحوها جري عليها بقى لك فرصة هي على أنه منها إلى دمها أظمى. هي عطشانة للماء وهو عطشان لإيه للدم. فأمهلها حتى تروت عطاشها وأرسل فيها من كنانته سهما اللي بيصطادوا بيه. فخرت نحوص حمر من حمر الوحش بقى ايه سميل ذات جحش مجروحه وعباله تخر دم. قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما. فيا بشره اذ جرها نحو قومه. ويا بشرهم لما راوا كلمها يدم الجرح نازل منه الايه الدم خلاص. طب وبعدين؟ قال وبات ابوهم من بشاشته ابا لضيفهم والام من بشرها امها. فالشاهد ان دول جماعه عندهم خصال متناقضه، يسرق ويدي مش عارف ليه. ليه؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى جعل الامه العربيه اللي ملهاش اي حاجه في الدنيا علشان ايه تيجي بالاسلام، وهي امه اميه ملهاش علاقه بالحضاره، يقوم لما تجيب المعاني العاليه دي والاساليب اللي تحكم العالم وهي امه بهذا الشكل ما يقالش ان دي قفزه حضاريه. يقول لك ده بقى منهج منين؟ يبقى الاميه فيهم شرف لهم والاميه في رسول الله شرف له. لان لو كان متعلم لك ما هو يا اخي ارى لفلان وارى لفلان ده هم قالوا انما يعلمه بشر ولا بشر بيعلم ولا اي حاجه. فكونوا يبقى امي وكونها تبقى امه اميه دي اللي نستدل من على انها ما جاءت بالشيء الذي دوخ الحضارات المعاصره في فارس في الشرق وفي ايه الروم في الغرب. الا جايه منين دي؟ جايه من ايه؟ لان لو ما كانش امي كان يبقى ثقافته متدبقه من الناس. وهو بيقول لها انا ما عنديش حاجه من الناس ابدا، كله منين؟ كله من عند ايه؟ من عند الله. طب ايه ذكرهم؟ قال لك هيبقى لكم ذكر تحكموا الدنيا وتبقوا مش عارف ايه وتبقوا ايه وتبقوا ايه. ولذلك يقول في القران نبههم يقول لهم حتى ان كنتم بتحبوا نفسكم امنوا احضنوا القران وانه لذكر لك ولقومك. ده شرف كبير هيفضل الى ان تقوم الساعه، القران محفوظ من الله. ولذلك الكتب كلها انطمرت وتغيرت وتبدلت ومش عارف ايه الا ايه القران. يفضل القرآن حفظ لك لغتك حفظ لك. وإنه لذكر أي شرف وسيط لك ولإيه؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أنتم ما تحلوش ما تفهموا كويس، ده كان يجب أنكم تحضروا الإيه؟ تحضنوا القرآن ده وتدافعوا عنه لأن شرفكم وتاريخكم وأمجادكم كلها في إيه؟ في القرآن. بل آتيناهم بذكرهم يعني بصيت وشرف لهم، فهم عن ذكرهم معرضون عشان يثبتوا لك انهم ايه مغفلين واهلهم. ام تسألهم خرجا؟ الخرج هو ما يخرج منك، يبقى الخرج. طب ايه خرج وايه خراج؟ الخرج انت بتخرجه، لكن الخراج ابلغ من الخرج، لان زيادة المبنى تدل على ايه؟ زيادة المعنى، والخراج بتقدمه غصب عنك، غصب ايه؟ انما الخراج قد تقدمه برضاك، تقدم او ما تقدمش، انما الخراج لازم تقدمه غصب ايه؟ غصب عنك. ام تسألهم ايه؟ خرجا؟ ان كنت عايز خرج ما تاخدش من ايده، خد من ربك، لان مش عنده خرج، ده عنده ايه؟ ده عنده خراج. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، ما تاخدش الرزق الا من ايد الخير. ليه؟ ام قال لان الحق سبحانه وتعالى لا يمن على خلقه برزق يرزقهم به، لانه هو الذي استدعاهم الى الكون، وما دام هو اللي استدعاهم الى الكون يبقى يعمل لهم ايه؟ ده انت لما تدعي واحد عشان تاكله بتعمل اكل قد قده 10 مرات، فمن الذي استدعى الخلق للكون؟ الله. يبقى الرزق على الله ولا لا؟ قال له ولذلك ايه؟ رزقه على الله. ليه عليه؟ قام قال لك لان هو اللي جابهم، هم اللي جابوا نفسهم وقالوا له احنا ضيوف؟ لا، ده هو اللي جابهم واستدعاهم، وما دام استدعاهم يبقى يوضب لهم ايه؟ يبقى الرزق من مين؟ لكن الذي اشكل قوله وهو خير الرازقين، يعني جعل نفسه في جميع الايه مع الخلق في ايه؟ في انه يرزق. واحنا قلنا هو خير الرازقين ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يرزق اصول الاشياء التي يرزق منها الرازقون من الخلق. انت بترزق بيه تديله طعام، طب جبت الطعام من ايه؟ تشوف كده، انت جبت الحب من اللي خلقه ربنا وحطته في الارض ايه؟ اللي خلقه ربنا، وريته بالميه ايه؟ وعملت الاجتهاد بالطاقه بتاعتك اللي ربنا، تبقى انت عملت ايه؟ لما تنظر الى الاشياء اللي انت عملت منها تجدها من مين؟ الست لما تقعد تطبخ لك في البيت بعد انت ما جبت اول الشهر ملات المطبخ سكر وسمن ودقيق ومكرونه ورز ومش عارف ايه وايه وايه وايه، خلاص. يبقى الست لما تيجي تطبخ بقى وتوضب الاكل، هي اللي جابت ولا انت اللي جبت؟ يبقى انت اللي ايه؟ اللي جبت. يبقى لو نسبت كل رزق الى مصدره الا وجدت الله هو الرزاق الواحد. ولذلك كثير من العلماء قال لك نزهوا ألسنتكم عن تقول فلان رازق، وخلوا دي لمين؟ لله، لأنه هو الذي خلق الرزق أو أوجد أصول الرزق الذي ترزق منه، وأنت مناول فقط للغير. نعم. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. كلمة خراج وربك، الربوبية تربية وعناية المربي بالمربى، وما دام خرج رب محمد، ربك هو اللي بيعمل الكلام ده، يديك ولا اكثر ولا ما يديكش؟ يديك اكثر. وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. هو انتوا بتدعوهم لطريق اعوج حتى انهم يعسلموا عليك بالشكل ده؟ انت تدعوهم الى صراط مستقيم، والصراط المستقيم وان ضر واحدا يستفيد بالصراط المعوج الا حينفع ملايين، وبعدين هو حينتفع بالصراط المستقيم في شيء اخر، لأن احنا قلنا يجب أن ننظر لا إلى ما أخذه التشريع منك، ولكن إلى ما وهبه التشريع لك. نقول له يا غني ما تزعلش لما نقول لك ادينا فلوس عشان الفقير، لأنك أنت عايز تستقبل الحياة بشجاعة الاستقبال، ما تخافش لا تفتقر، لأنك أنت لو افتقرت إيه اللي هيحصل؟ هيجيبوا لك فلوس الأغنية. يبقى بنأمن حياتك ولا ما بنأمنش؟ يبقى إن أخذنا منك اليوم وأنت غني، يبقى لما تبقى فقير ما تزعلش لما تيجي تسيب اولاد وتبقى صغيرين. ليه؟ لان المجتمع الايماني هيديلهم اللي هو عايزه. المجتمع الايماني هو اللي هيخلي الناس تخلي ايمانهم بالقدر صح. لو ان الناس راوا يتيم مضيع يمكن يسخطوا على الله، يقول لك وخد ابوهم ليه وخد ايه او جابهم تلقيحه او سابهم على الناس والناس مش ايه. لكن لما يرى المجتمع كل اب ليتيم، كل واحد من المسلمين اب ليتيم، يبقى اب واحد فقد واباء موجودين، يبقى لما يموتوا ولادي ولا ازعل ولا ما تجيش على بالي. طب ما انا اشوف اليتيم اللي فلان الفلاني اتربى احسن تربيه وعاش ومش عارف ايه وبقى وبقى وبقى وبقى. يبقى نستقبل قدر الله بايه؟ بالرضا. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإحنا الصراط المستقيم الطريق المعتدل اللي ما فيش فيه ليل لا عوج ولا إيه ولا أمن، له يمين وشمال وله عالي وواطي. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ناكبون يعني منحرفون عن الطريق اللي كان يوصلهم إلى الغاية من في أقل وقت بأقل مجهود لأحسن غاية. شوف طريق المستقيم يعمل إيه؟ يوصلك إلى المطلوب في زمن أقل كده كويس وبأقل إيه؟ مجهود ولأحسن غاية. لأنني ما وضبش الطريق لحتة إلا إذا كانت اللي رايح لها دي حاجة جميلة قوي يعني الطريق. ولذلك الطرق تأخذ اتساعها ورصفها والعناية بها بمقدار الغايات التي تؤدي إيه. طريق مصر مثلا اسكندرية غير طريق مثلا شبين البتنون غير طريق كل حسب موقعه. يبقى الطريق المستقيم بناخد الزمن قليل وبناخد المجهود أقل وبناخد الغاية أكبر. نعم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي منحرفون. ليه؟ قال لك لأنه هو له حظ في الاعوجاج دي، له حظ في إيه؟ مش عايز يمشي إيه؟ ولذلك لما يجي واحد يقول لك تعالى دغري يا أخي، يعني إيه تعالى دغري؟ يعني ما تقولش تلوصني هنا وهنا وتطلع لي وتمشي، تعالى دغري أو تعالى زي ما يقول لك تعالى من الآخر. أكمل وإلى لقاء الآخر إن شاء الله.